وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قالت مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها في المهاجرين والأنصار: أيها الناس، إني أنا فاطمة وأبي محمد. أقول قولي هذا عودا على بد، ولا أقول ما أقوله غلطا، ولا أفعل ما أفعله سرفا ولا شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي علي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه فقام بالرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن سنن مدرجة المشركين، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حشيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين. فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين. فوسمتم غير إبلكم، ووردتم غير مشربكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب. والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صلوا على محمد وآل محمد. الحديث في خطبة الزهراء سلام الله عليها حديث متشعب الجوانب. أولا في سند هذه الخطبة، وثانيا في مضامين هذه الخطبة. هذه الخطبة كما تعلمون من أشهر النصوص الواردة في تراث آل محمد سلام الله عليهم. وهي خطبة طويلة، قراءتها بمفردها بدون شرح تحتاج إلى ساعة أو ما يزيد على الساعة من الوقت، ولكن باعتبار ضيق المقام لهذا صار القرار أن نبحث جملة من المضامين المرتبطة بهذه الخطبة وأن نحوم حول هذه الخطبة ونسلط عليها بعض الأضواء لاكتشاف بعض النقاط الجوهرية في هذه الخطبة الغراء. ذكر هذه الخطبة شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه، وذكرها الشيخ الطبرسي صاحب الاحتجاج، وذكرها السيد المرتضى علم الهدى، وذكرها ابن طيفور من علماء السنة في كتابه بلاغات النساء، وذكرها المرجباني، وذكرها آخرون. وسندها سند معتبر عند جميع علمائنا بلا شك بلا نكير من أحد. وثانيا يدل على صدورها عن فاطمة عليها السلام طبيعة الصياغة الواردة في هذه الخطبة، فإن هذا الخطاب إذا قرأ على كل إنسان يجزم أنه ليس صادرا عن غير المعصوم. ديباجة الحديث، ديباجة البلاغة والفصاحة والصور الرائعة الموجودة في هذه الخطبة والمضامين العالية، سمو التعبير، هذا المعنى شديد العلاقة جدا بطريقة كلام المعصومين سلام الله عليهم. وأنتم تعلمون وخاصة المتخصص منكم بالأدب العربي، في كل أدب في كل لغة هنالك متخصص بآداب تلك اللغة. الأدباء من خلال ممارستهم لأساليب الكلام يميزون بين مستويات من الكلام. مثلا القرآن الكريم حينما يقرأ على إنسان مأنوس بكتاب الله، متمرس بكتاب الله، بليغ فصيح، إذا قرأ عليه القرآن يشعر بتميز أسلوب القرآن عن سائر الأساليب. إذا قرأ النص القرآني حتى لو المستمع الأديب المتخصص ما يدري أن هذا النص مأخوذ من القرآن، بس سمع رأسا يعرف أنه آية من كتاب الله. الإنسان الأديب لما يسمع كل من عليها فان، هذه العبارة حتى لو ما يدري بها آية لما يسمعها من سبكها ينتقل ذهنه إلى أنها ليست من كلام البشر إنما هي من كلام رب البشر. وهكذا في بقية المستويات الأدبية، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله، حديث أمير المؤمنين عليه السلام، لما تسمع هذا الحديث تشعر بتميز. ولهذا لكي تكتشف أنه هذا الكلام من كلام الإمام من كلام النبي أو لا، إذا تبدلت كلمة تحس بالفرق، تعرف أن هذه الكلمة دخيلة. إذا سقطت كلمة تحس أن هذه الكلمة ساقطة مثلا، لأن للنص القرآني للنص النبوي للنص العلوي ديباجة خاصة، مستوى معين بحيث تقدر تكتشف أن هذا مستوى متميز، وإذا سقط منه شيء انكشف. إذا تبدلت كلمة بكلمة رأسا ينكشف، ينعرف أنه هذا القارئ غلط في قراءة النص إذا يبدل كلمة. طبعا هذا ما يدرك كل واحد، يدرك الإنسان الحاذق الإنسان الماهر يقدر يدرك بكل وضوح. لهذا نهج البلاغة الذي هو كلام المولى سيد الوصيين صلوات الله عليه، نهج البلاغة حاول بعضهم الطعن في هذا الكتاب وقال بأن هذا كتاب من تأليف الشريف الرضي. طبيعي هذا الموضوع عليه ردود عديدة، وقد عالجنا هذه الشبهة ورددنا عليها في بعض أبحاثنا، لكن من جملة الردود هذا الرد. نقول لهذا الإنسان اللي يطعن في نهج البلاغة ويشكك في نسبته في أمير المؤمنين عليه السلام، نقول له بأنه كلام الإمام علي عليه السلام في غير نهج البلاغة واضح، يعني على الأقل يوجد ولو أربع نصوص خمس نصوص ثابت صدورها عن من؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وموجودة نصوص صادرة منين؟ من كلام الشريف الرضي. جيب هذا النص الصادر من الرضي والنص الصادر من جده المرتضى صلوات الله عليه وقارن، شوف يوجد فرق بين الأسلوبين أو لا؟ قطعا تجد فرق. اثنين، تجي لهذا النص المشكوك أعرضه، شوف هذا ينسجم مع مستوى نص الشريف الرضي؟ لا، تجد أنه أنسب مع النص الثابت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلهذا نستدل على صدور المشكوك بإيش نستدل؟ بوجود الصادر حتما، هذا الثابت يقينا، هو جعل ميزان يقول على الأقل أربع خطب ثابتة ما بيها خلاف، هذا إلزمها بيدك اجعلها ميزان، أي كلام آخر بالنهج عرضه على هالخطبة هذه، شوف ينسجم المستوى أو ما ينسجم، تشوف كلها منسجمة. هذا النظرية نظرية ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد من علماء السنة في شرح نهج البلاغة ذكر هذا الميزان، ميزان لطيف، قال أي أديب من أدباء العالم من أدباء العرب يعرف مستويات كلام الناس، اللي يدعي أنه النهج مشكوك أو أنه مكذوب على الإمام علي نقول له تفضل أعرض النصوص المشكوكة على النصوص القطعية، تعرف أن المستوى مستوى واحد وأن الديباجة واحدة وأن الكل نابع من عين صافية هي عين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا نقول له إذا تقول أن هذا الكلام من كلام سائر البشر، طيب نحن نقول أنه نهج البلاغة موجود بين أيدينا كما أن القرآن موجود بين أيدينا، القرآن تحدى البشر كلهم أن يأتوا بمثله أو بشورة من مثله بعشر سور مفتريات، تحداهم وإلى الآن التحدي قائم، وعجز البشر عن محاكاة القرآن عن مجارات القرآن، نفس المعنى نقوله في نهج البلاغة، يقول نهج البلاغة الآن موجود، إذا كان هذا الكلام ممكن للبشر العادي الآن استعرض كل بلغاء العالم، مفروض نحن اليوم في زمن التقدم والحضارة وفي زمن الرقي، والمفروض أن الأدباء يكونون أنضج لأنه تراكمت عندهم كل تجارب الأدباء السابقين، مقتضى القاعدة تكون عندهم إحاطة وقدرة فائقة على الصياغة الأدبية. طيب الآن نهج البلاغة يتحدى العالم، يتحدى أدباء العالم أن يأتي أحد بخطبة واحدة تشبه خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، هذا كلام وارد أو لا؟ إذا يقولون هذا الكلام من كلام البشر العادي وليس من كلام علي، طيب خلي يذكرون خطبة واحدة، خلي يجي يصدق أي أديب من أدباء العالم يقول أنا مستعد أنه أجاري نهج البلاغة وأقول خطبة تنسجم مع مستوى نهج البلاغة. طول التاريخ ما استطاع أحد، وخطب المتحدثين والمتكلمين على طول التاريخ موجودة في كتبهم، ابن نباتة المصري غير ابن نباتة، رسائل الجاحظ الحريري مقاماته، موجودة نصوص الأدباء، ما قدر واحد منهم يأتي بناص يشبه النصوص الواردة في نهج البلاغة. نفس الكلام يأتي في خطبة الزهراء سلام الله عليها، ذاك جعلت مقدمة لهذا الموضوع، الإنسان الذي يشك في صدور هذه الخطبة نقول له أولا الزهراء عدة كلمات أخرى ثابتة عنها، أعرض هذه الخطبة على تلك الكلمات تجد أنهما من عين صافية ومن مصدر واحد. وثانيا هل يستطيع أديب من أدباء العالم اليوم أن يصوغ خطبة كخطبتها عليه السلام؟ أبدا ما استطاع أحد ولم يستطع ولن يستطيع. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وتمامي ممن أولاها وسبوغ آلاء أسداها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت في الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستدعى الشكور بإفضالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. الممتنع عن الأبصار رؤيته، وعن الألسن صفته، وعن الأوهام كيفيته. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأوجدها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. أرجوك، أي نص من النصوص الموجودة في تاريخ الأدباء يمكن أن يحاكي هذا النص؟ وهكذا كل قطعات خطبة الزهراء عليه السلام. هذه نقطة أولى في البحث. النقطة الثانية مضامين هذه الخطبة. خطبة الزهراء عليه السلام تشكلت من عدة مقطوعات أو مقاطع في غاية الأهمية. أول مقطع هو المقطع العقائدي، حينما بدأت بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم تحدثت عن التوحيد. لاحظ كيف تحدثت الزهراء، قالت عليها السلام: وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها. ثم قالت: الممتنع عن الأبصار رؤيته، وعن الألسن صفته، وعن الأوهام كيفيته. هذا جانب عقائدي. الزهراء عليه السلام في هذا المقطع نفت قضية التجسيم عن الله تبارك وتعالى. قالت: الممتنع عن الأبصار رؤيته، خلافا للرواية التي جاء بها أبو هريرة عن الرسول: وحاشاه أن يقول أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في رائعة النهار. قيل لبعضهم: هذا خلاف ظاهر القرآن، القرآن يقول لا تدركه الأبصار، بلا فرق بين الدنيا والآخرة. الزهراء عليه السلام تؤيد القرآن، تقول: الممتنع عن الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، يعني الألسن لا تستطيع أن تصف حقيقة المولى الحق تبارك وتعالى، وعن الأوهام كيفيته، كيفية أحواله، هذا كل ما يمكن للعقل البشري ولا الوهم أن يدركه. الزهراء عليها السلام تطابق القرآن، تفرق عن القرآن. أبو هريرة يقول أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس. قيل له: كيف نراه كما نرى الشمس؟ لأن الرؤية البصرية لا تقع إلا على مادي، أليس كذلك؟ والله عز وجل ليس بمادة، إذ لو كان مادة لكان ماذا؟ لكان مخلوقا، لأن أجمع الفلاسفة والعلماء أن المادة مخلوقة، والله عز وجل هو الخالق غير المخلوق، وهو الذي ليس كمثله شيء. لاحظ فرق أطروحة الآخرين عن أطروحة آل محمد سلام الله عليه، هذا فرق أساسي. ثم في المقطع الثاني تحولت إلى موضوع فلسفة البعثة. لماذا بعث الله رسوله الكريم؟ ابتعث الله تعالى رسوله الكريم إتماما لأمره وعزيمة على إنفاذ حكمه. لماذا بعثه؟ تقول: فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله رغم عرفانها، إلى أن تقول: فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها. انتقلت إلى عظيم بعثته صلى الله عليه وآله، وكيف استطاع رسول الله في تلك الفترة أن يحول ذلك المجتمع، ذلك التحويل الحضاري الكبير. واقعا لو لم تكن لنبينا معجزة ولا كرامة إلا ذلك الانقلاب الاجتماعي والحضاري الذي أحدثه في تلك الأمة المتحجرة الجاهلية لكفى ذلك دليلا على نبوته صلى الله عليه وآله. هذا التحويل الحضاري، هذا الانقلاب الاجتماعي والسياسي الذي أحدثه في غاية الخطر والأهمية. كل مناطق العالم آنذاك كان بها وحدة سياسية، كان بها دولة. المنطقة الوحيدة طبيعي ما عدا أقاصي أفريقيا فنتكلم عنها، المنطقة الوحيدة التي في المنطقة، المنطقة الوحيدة التي لم يكن فيها دولة ولا حكومة قانون ولا نظام سياسي هي منطقة شبه الجزيرة، المنطقة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله. مجموعة قبائل متنازعة متناحرة، يأكل بعضهم بعضا، فيهم ما فيهم من المساوئ من المشاكل من الأزمات. طبعا توجد أشياء إيجابية كانت، لكن كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض من الجهل، من كذلك الانحراف السلوكي، من الخرافات، من الأوثان، من الظلم إلى آخره. استطاع رسول الله أن يحولهم ذلك التحويل الهائل. وفي تلك الفترة التي هي قرابة 23 سنة استطاع أن يبدل، وإن كان ما أقول أنهم صاروا ملائكة، من نتيجة أوصلهم إلى مرحلة معينة استطاع فيها أن يحفظ الإسلام، ولكن بقي ما بقي وبقي من بقي، وهنالك رواسب بقيت، هنالك من قال إن الرجل يهجر، وهناك وهناك. ولكن رغم الأنوف، رغم أنوف أبي جهل وأبي سفيان وأضراب هؤلاء، شاء الله عز وجل أن يعز رسوله وأن يظهر كلمة الحق وأن يجعلها العليا. الزهراء تحدثت عن هذه النقلة النوعية الحضارية، قالت: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق الماء الآسل وتقتاتون القد والورق، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. بعد التي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله، وكلما نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة للمشركين، لحظة التعابير العالية، وكلما نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة للمشركين، يعني كلما اندلعت حرب قذف أخاه، تعني عليا عليه السلام، في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا دؤوبا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مجدا ناصحا، مشمرا كادحا، لا تأخذه في الله لومة لائم ولا عذل عاذل، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتفرون من القتال وتنكصون على الأعقاب عند النزال. هذا أيضا مقطع تحدثت فيه عن انقلابين. الانقلاب الأول الذي أحدثه الرسول في نقل تلك الأمة وذلك المجتمع من الظلمات إلى النور، ثم نوهت في آخر خطبتها بالانقلاب العكسي الذي أشار له القرآن الكريم في قوله: وما محمد، اللهم صل على محمد، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أي انقلاب هذا الانقلاب؟ يروي البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وآله يؤتى له بجمع من أصحابه يوم القيامة، يذادون عن الحوض يمنعون عن الحوض، فيقول أي رب إنهم أصحابي. تجدون هذه الرواية في كتاب الحوض من صحيح البخاري، فيقول إلهي أصحابي أصحابي، فيقال إنهم أحدثوا من بعدك، فأقول بؤسا لمن أحدث من بعدي، فلا يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم يعني الأنعام المتفرقة التي تتخلف عن قافلة الأنعام والأغنام، هذه مثلا أفرض البهائم التي تتخلف سواء كانت من الإبل أو من غيرها، بس هنا المقصود الإبل. حينما تسير في قطار واحد، القطار باللغة العربية صف الإبل ثم استعير للقطار المعلوم، إذا سارت الإبل في قطار واحد فالمتخلف عن قطارها يعبر عنه همل النعم، وعادة المتخلف أفراد قلائل. الرسول يقول لا يخلص إلي منهم، يعني ما يسلم لي منهم إلا مثل همل النعم. جاء بعضهم في شرح صحيح البخاري قال أن المقصود بهؤلاء الذين أحدثوا هم المرتدون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين خلصوا للرسول اللي سلموا للرسول هؤلاء هم الباقون الذين لم يرتدوا. هذا التفسير يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله؟ تقدر تقول لي ليش ما يمكن قبوله؟ لسبب بسيط، وهو أننا نسأل، نقول أنت تقول أنه النتيجة صارت هالشكل، بهل جمع هذا قسم مرفوضين وقسم إيش مقبولين، أيهما أكثر المقبولين أو المرفوضين؟ المقبولين كانوا أقل والمرفوضون كانوا أكثر. المرفوضين كانوا هم الذين أحدثوا. زين نسأل، نقول أنت طبقت المرفوضين على المرتدين، نجي نسأل نقول أن الذين ارتدوا بعد رسول الله في أخبار الردة بقطع النظر عن تمحيص وضعهم، كلهم مرتدين كانوا، كلهم ارتدوا عن الإسلام، أو قسم لا كان عندهم يعني معارضة للنظام ما كان عندهم ارتداد عن من عن الإسلام، مثل من كان عنده معارضة للنظام مالك بن نويرة، قال لهم يا ناس ترى أنا مسلم، ولهذا لما قتله خالد وزنى بزوجته عروسا في تلك الليلة قام الخليفة عمر واحتج على الخليفة أبي بكر وقال إن خالدا قتل رجلا مسلما سأفرضه معارض إن ما يعطينا الزكاة، لكن بالنتيجة مسلم، قتل رجلا مسلما وزنى بزوجته والله لأرمينه بأحجاره، هذا لازم أرجمة. خليفة قال إنه سيف من سيوف الله ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه. طيب لقطع النظر عن التمحيص، أنا أقول لك كل من ذكرهم الطبري وذكرهم للأثير وغيره أنهم ارتدوا، هؤلاء إذا نجمعهم كلهم يشكلون أقلية أو أكثرية؟ يشكلون أقلية. اللي ارتدوا عن الإسلام اللي ذكرهم طبري وابن أثير وفلان وفلان يشكلون إيش؟ أقلية. فالأكثرية هم الذين لم يرتدوا، يعني السالمين هم الأكثرية. طيب هذا عرفت، نرجع للحديث، نقول أنت قلت أن اللي سلموا هم من الذين لم يرتدوا، والحال الذين لم يرتدوا إيش كانوا؟ الذين لم يرتدوا كانوا هم الأكثرية والشكل، بينما اللي سلموا في حديث البخاري كانوا أقلية. إذن الحديث قابل للتطبيق على قضية المرتدين؟ لا. إذن ناظر إلى حدث آخر، إنهم أحدثوا من بعدك، شو مسوين هؤلاء اللي الحديث يقول إنهم أحدثوا من بعدك؟ روح حقق أنت حتى تبرر ذمتك أمام الله عز وجل. القضية مرة لكن ما في الحق مغضبة. موقف الزهراء صلوات الله عليها لما دخلت عليها رجال المهاجرين والأنصار، قالت بعد أن سألناها كيف أصبحت عن علتك يا بنت رسول الله، قالت أصبحت والله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن، قالية هاجرة قالية لرجالكن شنأتهم بعد أن سبرتهم، ولفظتهم بعد أن عجمتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وخور القناة وخور الآراء، إلى أن قالت عليها السلام: ويحهم أنا زحزحوها عن رواس الرسالة. زحزحوها، واضح الضمير لمن يعود، يعني الأمر أنا زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة، والطبين، الطبين الخبير يعني تعني أمير المؤمنين، والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي حسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتبحره في كتاب الله وتنمره في ذات الله. وأيم الله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله، يعني لو مسلمي الأمر لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله لاعتلقه أو اعتقله، ولسار بهم سيرا سجحا لا يتعتع راكبه، إلى آخر هذه الخطبة، حتى قالت عليه السلام: فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا ممقرا مبيدا. قالت أن هذا الانقلاب سيعقبكم آثارا سيئة، سيولد لكم أزمات في المستقبل. احتلبوا ملء القعب دما عبيطا. وهكذا كما أنبأت الزهراء سلام الله عليها، جرت الأزمات تلو الأزمات، ثم أنحت باللائمة على الأنصار بالخصوص، عاتبتهم: يا معشر النقيب وأعضاد الملة وحصون الإسلام، ما هذه الغميزة عن حقي والسكوت عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله يقول إن المرء إذا مات يحفظ في ولده، لماذا لا يحفظ نبيكم في ولده؟ ثم تلتفت إلى ذلك الجمع الحاشد بقسميه مهاجرين وأنصار، وتقول: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل، المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم تقرأ البائية المعروفة: قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب. إنا فقدناك، خاطب من؟ الرسول. إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك لما غبت وانقلبوا. أبدى رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت، وحالت دونك التره، فليت قبلك كان الموت صادفنا لما قضيت، وحالت دونك الكثب. وهكذا نجدها عليه السلام تصب لوعتها في هذه الأبيات: دعتهم لنصرتها فلم يستجب لها أحد على الإطلاق. وهذا أمر في منتهى الغرابة، رغم أن التاريخ يروي أنه لما خرجت صاحبة الجمل ودعتهم خرجوا لنصرتها بالألوف المؤلفة، أما بنت محمد صلى الله عليه وآله تخرج فتستنصر فلا تجد لدعوتها مجيبا ولا لصرختها مقيفا. يبقى سؤال: أن الزهراء عليها السلام هل ذكرت كسر الضلع وسقوط الجنين في خطبتها؟ باعتبار أن الخطاب كان في مجمع عام، في مجمع الرجال، في مجمع المهاجرين والأنصار، وقضية كسر الضلع وسقوط الجنين قضايا داخلية للمرأة، والزهراء عليها السلام أكبر وأسمى من أن تصرح عن هذه المسائل المتعلقة بجسدها المقدس، أن تصرح بها جهرا وعلنا أمام الناس. أما في غير الخطبة ذكرتها كما روى الديلمي في الإرشاد، ذكرت تمام الحادثة التي جرت عليها بين الحائط والباب، حتى قالت في تلك المقالة: قالت: فسقطت لوجهي والنار تسفع وجهي. وشرحت بقية مصائبها عليه السلام. أمير المؤمنين أيضا ورد عنه نص يشرح مصائبها. أما في الخطبة الكبرى فزينب عليه السلام، مولاتنا الزهراء عليه السلام، ترفعت أو قل تسامت من أن تنص على هذه المسائل لأنها متعلقة بجسدها المقدس وهي العفيفة وهي المخدرة وهي المحجبة، فلهذا أخذتها في هذا المقام عفة الحجاب، عفة الحشمة من أن تتحدث عن مظالمها الشخصية في جسدها المبارك. هذا جواب. الجواب الثاني أن مولاتنا فاطمة عليه السلام كانت تعلم أنها لو تحدثت عن كسر ضلع وسقوط جنين في ذلك الجمع لحول الخصم صراعها من صراع على الإمامة إلى صراع شخصي، ولقالوا أن فاطمة إنما جاءت تتحدث هذا الحديث لأنكم كسرتم ضلعها، لأنكم أسقطتم جنينها، لو لم تصنعوا معها ذلك لما خطبت هذا الخطاب. فبالتالي تذوب وتتميع قضيتها المركزية. قضيتها المركزية ماذا؟ الدفاع عن الإمام وعن الإمامة. فكانت روحي لها الفداء في تمام الدقة، في تمام الذكاء، في تمام الانتباه إلى هذه الناحية. ولهذا ابنتها زينب عليها السلام رغم ما جرى في كربلاء، هجوم على المخيم، حرق الخيام، نهب الخيام، السلب والنهب الذي حصل في طريق السبي، لكن زينب ما تحدثت عن هذه التفاصيل. لماذا؟ لأنها قضايا ترتبط بشرف العلويات، بخدر العلويات. فلهذا زينب عليها السلام تسامت عن أن تتحدث عن ذلك، وتحدثت في خطبتها ضد يزيد عن جرائم يزيد، تحدثت عن الجريمة العظمى، عن جريمة قتل الحسين عليه السلام، عن جريمة ضرب رأس الحسين عليه السلام. أما ذيك القضايا الخاصة المتعلقة بسلب النساء وما شاكل ما تحدثت عنها زينب، لأنه ليس من شأنها أن تتحدث عن هذه الأمور الخاصة المتصلة بمقامهم سلام الله عليهم، بمقامهم في العفة، بمقامهم في التخدر، ما تحدثت عن هذه الجزئيات تساميا. وكذلك صنعت أمها فاطمة الزهراء عليها السلام. قال المؤرخون بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قرابة 70 يوما، وقيل قرابة 90 يوما، وقيل قرابة 40 يوما. كيف بقيت؟ اسمع وصف المؤرخين، قالوا بقيت منهدة الركن. عبارة الإمام الصادق قال لقد نحف جسمها على أثر مصائبها حتى صارت كالخيال. الله، كالخيال. عبارة الذهبي، الذهبي من مدرسة ابن تيمية في سير أعلام النبلاء، يقول بقيت بعد أبيها رسول الله وهي تذوب. تذوب عبارته. علمانا يقولون بقيت منهدة الركن، معصبة الرأس، يغشى عليها ساعة، يغشى عليها. تأمل تأمل، لا تمر الكلمة عليك مرور عابر. يعني جالسة هي أمير المؤمنين والحسن والحسين بناتها على ساعة وإذا بها أغمية عليها، تفيق يغمى عليها، يا لها من مرارة، يغشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن دنت منها منيتها. من دنا المحتوم ليها والأجل حوم عليها، أحضرت حيدر وليها للوداع وللوصية، نادت يا عمد بيتي يا علي حضرت منيتي، اقعد أوصيك بوصيتي بالحسن وحسين خي. يا ابن عمي ولا تخلي واحد علي يصلي من العدل قصدة ومحلي، وآذى والباري ونبي. وثالث وصيتي المهمة شيل نعش بليلة ظلمة، واخفي عن عداي علمة، ووحدك تفن بمشية. قالت يا أمير المؤمنين إني قريبا ما ألحق بأبي رسول الله، أبا الحسن لابد للرجال من النساء، تزوج من بعدي أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل أن زينب هذه ربيبة النبي، هي بنته باعتبارها ربيبة، تزوج أمامة. هذا أولا. وثانيا أبا الحسن، الله الله بحسن وحسين، وإن كان ما يحتاج وصية لكن قلب الأم مع ذلك. الله بحسن وحسين اجعل لهما يوما وليلة ولأمام يوما وليلة. أبا الحسن اصنع لي نعشا رأيت الملائكة صورت لي صورته. الله أكبر. بعد أبا الحسن إذا وضعتني على صخرة المغتسل فلا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة. بعد أبا الحسن ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. ليش مولاتي أنت البنت الوحيدة لرسول الله ليش تندفنين بالليل؟ من غضبها على أعدائها. أبا الحسن لا تدع أحدا من الذين ظلموني أن يصلوا علي ولا يحضروا جنازتي. بعد وصية أخرى أبا الحسن أطلب منك أن تحضر ليلة كل جمعة عند قبري وتقرأ القرآن الكريم لأنك تعلم أني أحب سماع صوتك وأنت تقرأ القرآن الكريم. أبا الحسن عف موضع قبري لئلا يحضر أحد من أعدائي عند قبري. وهكذا مولاتي فاطمة إلى الآن قبرك مجهول حتى يظهر السر الآخر لكم أهل البيت. إذا ظهر سر المهدي عليه السلام يظهر سر قبر الزهراء عليها السلام. قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمحار شلان قبر امك يضيع شلان بنت المصطفى الهادي الشفيع بليل دفنا وعفت ساياته. سيدي يا فرج الله قوم محد غيرك بهاين وتار وانشد على الباب منه اللي جسار وانشد امك يا ضلع منها انكسار وانشد امك يا ضلع منها انكسار ويا تدم صابه وجنين الفاتح. وهكذا امير المؤمنين عليه السلام قام بتجهيز الجثمان الطاهر وبينا هو يغسلها اذ قطع الغسل وجلس جانبا يبكي. قالت له أسمى مولاي لماذا قطع غسل؟ يقول أسمى أعاين علي أبصبر هذا اللي قلع باب خيبر أبصبر أعاين جالس وهو يبكي كما تبكي التكلى الصاير يا لله. قلت مولاي لماذا تركت الغسل؟ قال يا أسمى لا تلوميني فإني رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسورة. شلون صار هذا؟ الزهراء وصت أن ما يكشف عن الجسد. شلون اطلع؟ يقولون الإمام غسلها من وراء الثياب بس هل كثر الجرح عميق وعميق بحيث عثرت عليه كف الإمام أثناء التكسير؟ إني عثرت على ضلع من أضلاع فاطمة وهو مكسور. لما أتم تجهيزها تغسيلها صاح يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم هلموا تزودوا من وداع أمكم فاطمة. أقبلوا الحسن على جانبها الأيمن يصيح أمه بحق جدي كلميني. الحسين يصيح أمه قطعت نياط قلبي كلميني. هذه كرامة للزهراء. يقول أمير المؤمنين والعيش الذي عاشه رسول الله لقد رأيتها حنت وأنت. خلي إيمانك قوي يا موالي تشفع لك فاطمة إن شاء الله. لقد رأيتها حنت وأنت وفتحت باعيا وضمت الحسنين إلى صدرها فنزل جبرائيل وهو يصيح يا علي نح الحسنين عن أمهما فوالله لقد أبكى يا ملائكة السماء. مولاتي فاطمة الحسين على صدرك لم تتحمل ملائكة السماء. إذا ماذا صنعت الملائكة يوم رقى شمر صدر الحسين؟ رحم الله من نادى وسيدا. أيها إماما أيها فاطمة فاطم لو خلت الحسين مجد